咋地？ 多么咋地？怎么的？ Oh. Thank you. لم يحل عليه. الله عليك. عندك حاجة؟ يوم ما نور النزل علينا وانضى الشر والبلاوة وانضى الصرع معاك هذه الكم اللي الناس كانوا يعني على طريق هذا مجلس الجماعة Thank you. الثانية كان حضرة النبي هي هي هي هي معنا بني Oh. الفرش. لا إله إلا الله. الله صل على النبي.